حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله تعالى مواصل في التعليق على هذا الحديث في الدرس القادم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. هذا الباب تكميل وتتميم للباب السابق الذي قال فيه الإمام رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فهذا الباب أخص من جهة أهله ومن جهة فضله. فأهل هذا الباب هم خلاصة الموحدين، فهؤلاء حققوا التوحيد فزادوا على سائر الموحدين. وفضلهم أخص، ففضلهم أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ووجوههم مضيئة كالقمر ليلة البدر. باب من حقق التوحيد، يعني الذي حقق التوحيد ذكرا كان أو أنثى، رجلا كان أو امرأة. وتحقيق التوحيد درجتان كما قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم العاصمي النجدي: درجة واجبة ودرجة مستحبة. فالدرجة الواجبة من تحقيق التوحيد تصفيته وتهذيبه من الشرك الأكبر الذي يذهب أصلا، ومن الشرك الأصغر الذي ينافي كماله الواجب. وتصفيته كذلك من البدع القولية الاعتقادية العملية، من البدع القولية أو الاعتقادية أو العملية، ومن المعاصي التي تكثر التوحيد وتمنع كماله. إذا تحقيق التوحيد الواجب تصفيته من الشرك الأكبر والأصغر ومن البدع ومن المعاصي، هذا هو القدر الواجب. أما القدر المستحب في تحقيق التوحيد فهو تحقيق المقربين، وحقيقته انجذاب الروح إليه، فلا يكون في قلبه شيء لغيره. هذا هو القدر المستحب. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، ما يحاسب. وهذه منزلة عالية وكرامة كبيرة لا تنال إلا بتحقيق التوحيد. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، قول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إذا أثنى الله عز وجل على عبد فإن هذا يقتضي أن نحب هذا العبد، لأنه استحق ثناء الرب سبحانه وتعالى. ويقتضي ذلك أيضا أن نتأسى به وأن نقتدي به في الأسباب التي استحق لأجلها ثناء الله عز وجل ومدحه. إن إبراهيم كان أمته، والأمة هو الإمام الذي يقتدى به، والأمة لها إطلاقات، هذا أحد إطلاقاته في القرآن، قانتا لله أي مقبلا على الله معرضا عن كل ما سواه. لا قانتا، لا قانتا، القنوت هو دوام الطاعة، معذر. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، المراد بالقنوت هنا دوام الطاعة، فهو مديم لطاعة الله، لكن حنيفا هو المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. ولم يكن من المشركين أي بريء منهم وفاصلهم، فضلا عن كونه لم يتصف بالشرك. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب إن إبراهيم كان أمة، قال لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين. ربنا سبحانه وتعالى يقول فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فطريق الخير والصلاح والدين هو طريق قلة وطريق غربة. ربما وجد إنسان في قرية يكون على التوحيد وعلى السنة، ولا أحد في القرية على سمته وعلى منهجه. إن إبراهيم كان أمة، يعني هو واحد لكنه كالأمة، لأن يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين. إن إبراهيم كان أمة خالصا لله، قال الإمام عبد الوهاب لا للملوك ولا للتجار المترفين. إن إبراهيم كان أمة خالصا لله حنيفا، أي فلم يمن يمينا ولا يسارا كالعلماء المفتونين، يفتل فيمين ويحاول أن يوظف الدين لمصالحه كفعل العلماء المفتونين. ولم يكن من المشركين، قال الشيخ محمد الوهاب خلافا لمن كسر سوادهم وزعم أنه من المؤمنين، يكسر سواد أهل الشرك والبدعة، بل هجرهم بل ابتعد عنهم ولم يداخلهم. وهذا الثناء على إبراهيم إنما كان لكونه حقق التوحيد. قال تعالى والذين هم لربهم لا يشركون، هذا في ذكر الذين أدركوا السبق إلى الخيرات عند رب الأرض والسماوات. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني يوفقون في الصدقات والزكوات مع إشفاق وخوف قلوبهم ألا تتقبل منهم، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. في هذا مدحهم والثناء عليهم والدلالة على سبقهم للخيرات التي ساروا إليها، وإنما يكون هذا دالا على تحقيقهم التوحيد. وأخبر الله عنهم بقوله والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا شركا أكبر ولا أصغر، لا شركا ظاهرا ولا خفيا. قال الإمام البخاري عن فصيل بن عبد الرحمن على تابع قال كنت عند سعيد في عند سعيد بن جبير التابعي المشهور الذي قتله الحجاج بن يوسف فلم يهنأ بعيش حتى مات بعده ب15 يوما، فقال أي سعيد أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ انقض يعني سقط، والبارحة هي أقرب ليلة مضت، وانقضاض الكوكب من آيات الله الدالة على عظمته وقدرته، وأن هذه الكواكب السيارة يرمى بها أو تسقط حتى لو تكون سيارة. طيب أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا رأيته. هو آية ينتفع بها المسلم. فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لجغت في بعد السلف عن أن يزكوا بما لم يفعلوا. هذا الإمام من السلف لما قال رأيته، وهذا قد يفهم منه أنه استيقظ ليقيم الليل، قال أما قال رأيت أنا أما إني لم أكن في صلاة لئلا يزكى بما لم يفعل، أما إني لم أكن في صلاة ولكني لجغ. واللدغة هي من زوات السموم كالعقرب، اللدغة معروفة فيها هذا الاتباع. قال فما صنعت، أي لما لجغت ما الذي صنعته؟ فيه اهتمامهم بأمر بعضهم. ماذا صنعت؟ يعني لما طبقت هذه الأقرب أو الحية، قلت ارتقيت، يعني طلبت من يرقيني، طلبت من يرقيني، ارتقيت. وطلب الرقية جائز، ليس حراما، لكن لما كان طلب الرقية فيه ركون إلى الغير في أمر مظنون قد يحصل وقد لا يحصل، كان الأكمل تركه. قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ فيه المطالبة بالدليل والحجة. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي، عامر من شراحيل الشعبي التابعي الكبير. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الفطيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، والحمى هي لدغة ذوات السموم كالعقرب والحية. وقال إيش؟ حمى مش حمى، قلت يقول حمى، لا بس حمى حمى حمى يعني الحرارة، لا لا رقية إلا من عين أو حمى، الحمى هي لغة الزواج السموم كالعقرب. وهذا الخبر هنا موقوف على بريدة بن الفصيب، قد روي مرفوعا عنه لكنه علم، لكن رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران بن الفصيب مرفوعا وصححه العلامة الألباني. وقول لا رقية إلا من عين أو حمى لا ذات للجنس، ورقية اسمها وخبرها محذوف تقديره كاملة، يعني هذا لا يمنع من الرقية من غير هذه، لكن في أن أكمل الرقى مكان من هذه وأرفعها مكان من هذه، الله أعلم. لا رقية إلا من عين أو حمى. قال هذا صحيح. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، في عمق علم السلف، لأنه لا معارضة بين خبر لا رقية إلا من عين أو حمى وبين الخبر الذي سيذكره سعيد ويرويه بإسناده. وفيه أن المحسن قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي قد أحسن من عمل بما سمع. إذا من هو المحسن؟ الذي تعلم وعمل. أما إذا تعلم ولم يعمل فليس محسنا، وإذا عمل بلا علم فهو مسيء. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم، فيه فضل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله في فضل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل عرض عليه الأمم فدل على فضله وتميزه عن سائر الأنبياء. فرأيت النبي ومعه الرهط، وفي مسلم رأيت النبي ومعه الرهيط، والرهط ما بين الثلاثة إلى التسعة، وكلهم كل هؤلاء، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. فيه قلة من استجاب للأنبياء، في بيان قلة من استجاب للأنبياء، وفي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء في بعض الروايات الصحيحة أن هذا العرض كان في ليلة الإسراء والمعراج قبل الهجرة إلى المدينة، ففي تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. لا تبتئس بقلة من استجاب لك. ولهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ثمرة هذا العلم، وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في الكلمة. ثمرة هذا العلم وهو قلة من استجاب الأنبياء ألا تزهد في القلة وألا تغتر بالكثرة. فصحة المنهج لا يستند على الكثرة، صحيح؟ وفيه أن الداعية يدعو إلى الله عز وجل ولا يلتفت إلى المستجيبين، ليس عليك هداهم إن عليك إلا البلاغ، حتى تبلغ دين الله عز وجل، استجيب لك أو ردت دعوتك، فاثبت على الدين الذي وفقك الله له مع قلة من استجاب لك. يا أخي المؤمن آل ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، هل يدل على ماذا؟ على أن جميع أهل القرية قد كذبوا المرسلين إلا هو. وانظر إلى ثبات وقوة قلبه رضي الله عن هذا الرجل، وذكر وجاء من أقصى المدينة رجل ما ذكر حتى باسمه، يشير لأنه لم يرد الشهرة والمكان، وأيضا هذا رجل جاد، لأن مناصرته للأنبياء قد لا تزيد في فعالية ما جاءوا به أصلا، لأن هؤلاء رسل مصطفون من الله عز وجل، لكن رأى نداما عليه أن يناصر الأنبياء، وجاء من أقصى المدينة من طرفها البعيد من أقصى مكان، وجاء يسعى، قال يا قومي أنا منكم، اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فقالوا له أنت أسلمت وصدقت بالمرسلين وصرت موحدا؟ قال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. ثم التفت إلى الرسل ويثبت قلوبهم، إني آمنت بربكم فاسمعون، كانوا يقول اشهدوا لي عند الله. فقتلوه، قيل وطأوه حتى خرجت أمعاؤه بالدبر، لكن هذا الذي مات على التو قيل ادخل الجنة، مع ذلك يقول ايه يا ليت قومي يعلمون. لهذا قال بعض السلف رحمه الله نصح قومه حيا وميتا، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، يا ليت قومي يعلمون بالنعيم الذي حصلته، اذا لرغبوا فيه ولانقادت قلوبهم وألسنتهم وجوارحهم بهذا الدين. اذا يناصر الانبياء، قال وفي ايضا قله من استجاب الانبياء، والنبي وليس معه احد، بعض الانبياء لم يستجب لهم احد، هل قصروا يا اخواننا؟ ها؟ قصروا في البلاء؟ ما قصروا، لكن الهدايه ليست اليهم، هدايه من التوفيق والانهام. اذ رفع لي سواد عظيم، رفع لي من الامم سواد عظيم، السواد هم الاشخاص الذين لا يتبينهم من ينظر اليهم، ما يعرف اشخاصهم، فظننت انه امتي، فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر او كان يعني يتفاعل أن أمته تكون عظيمة، فقيل لي هذا موسى وقومه، فيه فضل موسى عليه السلام، فنظرت أي في الجهة الثانية فإذا سواد عظيم أعظم من السواد الأول، فقيل لي هذه أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال الشيخ عبد الوهاب فيه فضل هذه الأمة بالكمية والكيفية، بالكمية من حيث الكثرة وبالكيفية، فيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وزاد أحمد صححه العلامة الألباني مع كل قال الذين فاستزدت ربي، هذا من إشفاقي ورحمتي بالمؤمنين، يا رب زدني، فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000، الحمد لله، صلى الله يجعلنا من أخواني. ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض أي قام فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فيه مشروعية المباحثة في العلم لمعرفة ما يقرب الله عز وجل، وليست منازعة ومباحثة استعلاء. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في أول هجرته في أول الإسلام، لو أريد تطلق الصحابة قال إيه نحن، قال إيه الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام. قال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء في أيضا عمق علم السلف لأنهم علموا أن هذه المنازل لا تنال إلا بعمل، لا تنال إلا بصحة اعتقاد، بعمل مش بنوم. تقول الله غفور رحيم. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فيه أن طلبة العلم إذا تباحثوا رفعوا نتيجة تباحثهم إلى العلماء ليصوبوا المصيب ويبينوا خطأ المخطئ. فقال هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية من غيرهم، أما زيادة لا يرقون فشاذة، لأن الرقي محسن، ولا يكتوون، والكي يكون بالنار وهو مكروه، ولا يتطيرون، والتطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو زمن أو مكان، وعلى ربهم يتوكلون. هذه هي الخصلة الجامعة، وهي تفويضهم أمورهم إلى ربهم، وثقتهم بربهم، واعتمادهم بقلوب على ربهم. هذه الخصلة العظيمة التي لأجلها نالوا هذه المنازل الرفيعة. فقام عكاشة، وهذا موضع الشاهد، لما حققوا التوحيد دخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، فعلينا أن نحمل التوحيد يا إخواننا. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم، في طلب الدعاء من الفاضل. قال أنت منهم، يستبعين ألفا في فضيلة عكاشة بن محصن. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. شيخ سليمان بن عبد الله يقول بعضهم قال إنما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان منافقا، قال وليس صوابا، ليس صوابا. لماذا؟ قال ليس صوابا لأن في الأصل في الصحابة عدم النفاق، ولأن المنافق لا يطلب هذا، المنافق قادر في الباطل لا 70 لا 80، صحيح؟ المنافق ما عنده شغل بأنه يكون في 70، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن ينفتح الباب، كل واحد يقول إيه ادعو الله يجعلني منه، فمن حسن خلقه أغلق الباب بما صار مثلا سبقا بها عكاشة. وهذا من حسن خلقه، اعتبر لهم اعتبار لطيفا، لأنه إذا فتح الباب كل واحد سيطلب أن يكون منهم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر.

الله. الله يا الله الحمد الله السلام عليكم ورحمة الله